قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه آل بر تريدنا؟ قالت فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت. ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف عشرين من شوال. باب أين يكون الاعتكاف. وبه قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. وبه قال حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري، ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. وبيلي قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. وبيلي قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيين. قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه. باب المعتكف يعود المريض. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المفيدي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال أخبرنا ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النفيري وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج ويسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. وبه قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه. قالت السنة. قال أبو داود جعله قول عائشة. وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عبد بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف بالجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد يعني الأنقزية عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتلك الجارية فأرسلها معهم. باب في المستحاضة تعتكف. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن خالد عن أكيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد. باب ما جاء في الهجرة وسكن البدوي. وبه قال حدثنا مؤمل بن فضل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وبه قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذا التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة محرمة من إبل الصدقة فقال لي يا عائشة أرفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. باب في الهجرة هل انقطعت؟ وبه قال حدثنا إبراهيم بن سرازي قال أخبرنا عيسى عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده قوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. باب في سكن الشام. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وبه قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يكتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. باب في دوام الجهاد. أبه لي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. باب في ثواب الجهاد. أبي لي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفي الناس شره. باب في النهي عن السياحة. وبه قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهيري قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إئذن لي في السياحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى. وبه قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد قال حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله رضي الله عنه وابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. باب فضل قتال الروم على غيره من الأمم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الجبير عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة، فقالت إن أرز أبني فلن أرز حيائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين، قالت ولم ذاك يا رسول الله، قال لأنه قتله أهل الكتاب. باب في ركوب البحر في الغزو. وبه قال حدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر بن أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. باب فضل الغزو في البحر. وبه قال حدثنا سليمان داود العتكي قال حدثنا حماد بن يعني زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك قال حدثتني أم حرام بنت بلحان رضي الله عنها أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك، قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة، قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال فإنك منهم، قال ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت له بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحانة، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه. وساق هذا الحديث قال أبو داود وماتت بنت ملحانة بقبرصة. وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر بن عزيز بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصائي قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها، فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. قال أبو داود الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة. وبه قال حدثنا محمد بن بكر العيشي قال حدثنا مروان حاقل وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال أخبرنا هلال بن ميمون الربلي أن يعلم بن شداد عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين. وبه قال حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعلم بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. باب في فضل من قتل كافرا. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. وبه قال حدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم؟ قال أبو داود كان قعنب رجلا صالحا، وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء فأبى عليه، وقال أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل. قال وأينا لا يستعين في حاجته؟ قال أخرجوني حتى أنظر فأخرج فتوارى. قال سفيان بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات. باب في السرية تخفق. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن لهيعة قال حدثنا أبو هريء الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلية يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازي تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجره من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. باب في من مات غازيا. وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن مجدة قال حدثنا بقية بن وليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكفور إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. باب في فضل الرباط. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هانين عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى. وبه قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا،